بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في النذرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النذرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بنسد جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن مسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أو يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به اصطلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن قيم: النثرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النثرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية والمؤوية مباحة، فهذا جائز. فيه مسائل: الأولى النهي عن النثرة. يكفي، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. النشرة هي حل السحر عن المسحور، وهي على ضربين: إما حل السحر عن المسحور بسحر مثله، وهذه هي التي كانت تطلق ويراد بها هذا، والنوع الثاني لا، النشرة التي بمعنى حل السحر عن المسحور بأمور مشروعة. فقال باب ما جاء في النشرة، أي باب ما جاء من النصوص أو الحكم في النشرة. ولما كانت النشرة على ضربين لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيها حكما. والنشرة بضم النون يقال نشرة، وهي العلاج، علاج. وقد يطلق على الرقية أيضا نشرة، وقيل أنها نشرة لأنها تنشر المرض وتزيله. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، أي عن النشرة المعتادة، النشرة الجاهلية، فقال: هي من عمل الشيطان. قال: هي من عمل الشيطان. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنها من عمل الشيطان، بمعنى أنها مما تأمر به الشياطين وتوحي به، لا أن الشيطان هو الذي يعملها، لكن الغالب أن الذي يعملها السحرة. والشياطين كما هو معلوم لا تأمر إلا بالفحشاء والمنكرات. ودل هذا الحديث على تحريمها، ووجه دلالته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربطها بعمل الشيطان، وعمل الشيطان مستقبح مستهجن، عمل الشيطان مستقبح مستهجن. وربط الشيء بما يكره وبما يستهجن وبما يستقبح يدل على تحريمه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها حرام، وإنما ربطها بعمل الشيطان، لأن في ربطها بعمل الشيطان زيادة على التحريم، وهو كراهته والتنفير منه، لأن النفس تنفر من الشيطان، ولا أحد يريد الشيطان أو يحب الشيطان أو يريد ويتمنى أن يكون الشيطان قرينا له أو أنه يعمل بعمل الشياطين. فكان في ذكر الشياطين وقرنها بالشيطان مزيد بيان للحكم وتنفير منها، فدل قوله من عمل الشيطان على التحريم وزيادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسئل أحمد عنها، أي عن النشرة، فقال ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود، يكره هذا كله. الكراهة عند السلف تقدم أن المقصود بها التحريم، بمعنى أن ابن مسعود يكره النشرة، وكراهة ابن مسعود للنشرة المقصود النشرة المحرمة، وإلا فإن ابن مسعود هو راوي حديث الرقية، ومن المعلوم أن الرقية قد اشتهر أمرها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يكون ابن مسعود يكره، فالمقصود كراهة ابن مسعود للنشرة المحرمة. وفي البخاري، في صحيح البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب من التابعين ومن أجلاء التابعين: رجل به طب، أي رجل مسحور. العرب تطلق الكلمات على الشيء على مرادفه، فيقال للمسحور مطبوب، كناية على أو تفاؤلا بشفائه، يقال له مطبوب، بمعنى أنه يعني مشافى أو معافى. فرجل به طب، أي به سحر، أو يؤخذ عن امرأته، بمعنى أنه يمنع من أن يصل إلى امرأته، وهذا نوع من السحر، هذا نوع من السحر، وهو سحر أنه يفرق بين المرأة الزوج وزوجته، وقد لا يفرق لكنه يمنعه من الوصول إليها. قال: أيحل عنه أو ينشر، أي يستخدم السحر في أيحل عنه أو ينشر، بمعنى أنه يداوى ويطبب. قال رحمه الله تعالى: لا بأس به، يعني لا بأس بالنشرة الجائزة وليست النشرة المحرمة، إنما بدليل قوله رحمه الله تعالى: إنما يريدون به الإصلاح. فالنشرة التي يراد بها الإصلاح هو النشرة الشرعية، أما النشرة الشركية فليس فيها إصلاح. فإذا قوله إنما يريد به الإصلاح قرين، يريدون به الإصلاح قرينة على أنه يريد النشرة المحمودة، النشرة الشرعية. قال: وأما ما ينفع فلم ينهى عنه، وهذا بناء على أن النشرة عنده تنقسم إلى قسمين. يقول صاحب التيسير: فلا يظن بالحسن، فلا يظن بابن مسيب مع جلالة قدره ومكانته وعلمه أنه يجيز أمرا حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يحمل قوله هنا على النشرة الشرعية، ولذلك لا يصح الاستدلال بقول ابن المسيب أنه يجيز النشرة الشركية، حاشا. ومن زعم أو استدل بقول ابن المسيب على جواز أن يذهب الإنسان إلى الساحر ليحل سحره فقد أفلس، فقد أخطأ. قال: وروي عن الحسن البصري أنه قال: لا يحل أو لا يحل السحر إلا ساحر. أيضا هذا ليس فيه دليل على جواز النشرة السحرية، النشرة الشركية. لماذا؟ لأن هذا من باب الإخبار وليس من باب يعني الحكم، إنما يخبر أن الغالب أن السحر لا يحله إلا ساحر مثله، وليس في ذلك دليل على جوازها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، سحر مثله من أن يأتي إلى السحرة والكهنة ويطلبهم أن يعطوه أو يحلوا سحره، فيعطونه سحرا، وغالبا يعطونه أبخرة أو دهونات أو غيرها يستخدمها، وقد يأمرونه بأن يفعلها ليس وهو غير متطهر، وأيضا لا يذكر الله عز وجل ونحو ذلك مما يفعلون. وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر المنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة. قال: فهذا جائز. قضية حل السحر بسحر مثله لا يجوز، بل هو شرك، لأنه طلب شرك وفعل شرك، ولذلك لا تجوز النشرة الشركية. وأما كيف يحل السحر فالحمد لله، يعني يحل السحر له طرق عديدة، منها أن يعرف مكان السحر فيستخرجه ويبطله، ومنها أنه طبعا يستخدم قبل هذا الأدعية والأوراد والأذكرة والأذكار التي تجعله يتحصن من السحرة، لأن السحرة لا يأتون ممن لسانه رطبا بذكر الله، فمن حصن نفسه بأذكار الصباح والمساء فإنه لا يقربه شيطان، لا يقربه ساحر، ولا يمكن أن يقع عليه سحر. لأن الله عز وجل يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولذلك الشيطان لا يطيق ذكر الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتقوى الله عز وجل سبب لدفع السحر، إنه إذا كان متقي وتقيا فإن السحر لا تقربه. وأيضا التوكل من ذلك، قول الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من كان الله حسبه فهو كافي، فلا تستطيع السحرة أن تصل إليه. أما حل السحر إذا وقع فإنه يعني أفضل طريقة أنه يستخرج السحر، لكن قد لا يجده، فإذا لم يجده فإنه عليه بالرقية الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سحر فرقاه جبريل عليه الصلاة والسلام بالمعوذات. أيضا جاء من الأدوية التي تستخدم في حل السحر يعني أو نعم الحجامة. فالحجامة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها نوع من الطب، والشيطان يجري من بآدم مجرى الدم، فإذا يعني عملت الحجامة فهي نوع من التداوي وحل السحر. كذلك ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا حجب عن أهله فإنه يستخدم 7 ورقات من السدر فيقرأ عليهن آية الكرسي والمعوذات ويدقهن قبل ويضعهن في إناء ويقرأ فيه الفاتحة ويقرأ فيه آية الكرسي والمعوذتين ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه ذلك. وقال هذا شيء مجرب. وبالمناسبة أن مثل هذه الأمور قابلة للتجربة، فإذا جرب أمرا وأصبح وتبين أنه دواء فلا بأس من استخدامه. كذلك ذكر القرطبي رحمه الله تعالى أنه يأتي ب3 ورقات عند قول الله عز وجل ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، قال أنه يأتي المسحور ب3 ورقات ويكتب فيها آيات السحر بماء الزعفران، ثم يأتي بطشت ويضع فيه ماء ويضع في هذه الورقة فإن الزعفران ينحل، ثم يتوضأ ويغتسل يفعل ذلك 3 مرات فالسحر يخرج بإذن الله عز وجل. وكذلك من السحر من حل السحر أن الإنسان يقرأ في ماء ثم يصبه على رأس المسحور ويقرأ آيات السحر مثل قول الله عز وجل ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ونحو ذلك، أو قول الله عز وجل إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فيتخير ويتحين مثل هذه الآيات ويقرأها عليه. وقد صحح الألباني رحمه الله تعالى حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى من يذهب إلى مكة أن يأتيه بماء زمزم فقرأ فيه وصبه على رأس المريض. دل هذا على أن هذا نوع من العلاج، من نوع من الرقية، والرقية بابها واسع. ومن يتق الله يقيه، من يتق الله يوفقه ويسدده، لكن لا يأتي إلى السحرة ويقول أنا لا بد أن آتي للسحرة، السحرة لا خير فيه. نعم. باب ما جاء في تطير. فيه مسائل: الأولى النهي عن النثرة، الثانية الفرق بين النهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. باب ما جاء في تطير وقولك في التطير. التطير هو منسوب إلى الطير، مأخوذ من الطير، الطيرة مأخوذة من الطير، والطير كانت العرب تتفاءل به أو تتشاءم، ولهم طرق في التطير به، إما أن يكون الطير عند أحدهم فيزجره إذا أراد شيئا، فإذا ذهب أمام أو يمين تفاءل ومضى في عمله، وإذا ذهب شمال أو خلف قعد، يسمونه القعيد، يسمونه القعيد. أو يكون أحيانا يتطير بطير يراه ليس عنده، قد يخرج ويرى غرابا فيتشاءم ويرجع، أو يخرج ويرى حمامة مثلا فيتفاءل ويمضي. فسمي الطيرة بالنسبة لأنهم كانوا يعني يتشاءمون أو يتفاءلون بالطيرة. والطيرة هي التفاؤل والتشاؤم، التفاؤل والتشاؤم. وضابطها ما أمضاك أو ردك. ضابط الطيرة هو كل أمر أمضاك أو ردك، كل أمر أمضاك أو ردك، يعني الإنسان ينظر إلى الشيء فإن دفعه إلى عمله فهذا طيرة، وإن رده عن عمله فهو أيضا طيرة. وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، هذه لما تطيروا بموسى ومن معه قال ألا إنما طائرهم عند الله، فقص والمعنى هنا أنه لا يقع شيء إلا بقدر الله عز وجل، تطيرت أو لم تتطير لا يمكن أن يقع إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى إضافة قول إضافة الطائر إلى التطير، أو قال إنما طائرهم عند الله إضافته إلى الله عز وجل من هذا الوجه بأن الله هو الذي خلقه وهو الذي أوجده وهو الذي أذن بوقوعه، ولو شاء سبحانه وتعالى ما وقع، فهذا معنى الآية الأولى. والآية الثانية وقوله تعالى قالوا طائركم معكم، وعن أبي هريرة رضي الله طائركم معكم أي تطيركم يعود إليكم، والمعنى أن شؤمكم يرجع إليكم، فمن تشاءم بشيء رجع إليه وعاد إليه، فتطيركم يرجع إليكم، ولذلك قال أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ولا تعارض بين الآيتين، فالآية الأولى في القدر وأنه بأقدار الله عز وجل، والآية الثانية بإضافة التطير إليهم بحكم أنه التشاؤم في العائق يرجع إليهم، فمن تشاءم بشيء فإن تشاؤمه يعود إليه يضره هو لا يضر غيره، هذا معنى طائركم معكم. وذكرها على هذا الوجه دليل على النهي عنها وعلى تحريمها، وسيأتي النص على حكمها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة، أخرجاه. زاد مسلم ولا نوء ولا غولة. ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال كلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى بمعنى أنه لا عدوى تنتقل بنفسها، وإلا فالعدوى موجودة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال لا يدخل يعني مريض على مصح، وهذا ما يسمى باصطلاح الأطباء الحجر الصحي، فالعدوى موجودة والإسلام أقر بها، ويعني ذكر أنها تنتقل، لكن قوله هنا النفي لا عدوى إذا كانت نافية فالمقصود لا عدوى تنتقل بنفسها، وإنما تنتقل بقضاء الله وقدره، فتوكل على الله عز وجل واعتصم به، فإنه إذا أراد الله عز وجل ألا تقع عليك العدوى فإنها لا تقع، وهذا أمر يجب على المسلم أن يعتقده، فلا يخاف إلا من الله عز وجل، وأن هذا المرض وهذه الفيروسات التي تنتشر هي بقضاء الله وقدره، ولا يمكن أن تصل إليك إذا لم يرد الله عز وجل ذلك، ولذلك من أفضل ما يتحصن به المسلم عن مثل هذه الأمراض أن ذكر الله والتحصن بالأذكار الشرعية، أذكار الصباح والمساء مع اتخاذ الأسباب، فإن ذلك بإذن الله لن يصيبه، وإن أصابه فإنه بقضاء الله وقدره. وقد تكون لا هنا ناهية، وإذا كانت ناهية بمعنى يكون المعنى لا يعني تتشاءم، ولا أيضا لا تظن أن العدوى تحصل هكذا، وإنما بأمر الله سبحانه وتعالى. قال ولا طيرة، أيضا لا طيرة لا تتطير، المعنى ناهية لا تتطير، وليست وقد تكون نافية لا طيرة تقع إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، فيحتمل هنا أن يكون نفيا أو نهيا، فإذا كانت نهيا فمعنى المعنى لا تتطير، لكن في الحديث نقل لا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وليس النهي. ولا هامة، الهامة قيل هي البومة أو قيل هي طير من الطيور، ولكن قالوا إنها البومة، البومة طير يطير في الليل معروف، وكانت العرب تتشاءم بهذا الطير، فلا هامة موافقة لقوله ولا طيرة. ولا صفر، صفر الصحيح من هذا أن العرب كانت تتشاءم بشهر صفر، بمعنى أن صفر ليس محلاً للشؤم، فلا تتشاءم لا بالأشهر ولا بالأزمنة ولا بالطيور. وقد وردت نصوص يقد يظن البعض أنها يعني تجيز الطيرة والتطير، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، في الصحيح إن كان الشؤم ففي ثلاث، أو قول عليه الصلاة والسلام لا شؤم إلا في ثلاث، المرأة والدابة والدار، المرأة والدابة والدار، وفي رواية البخاري إن كان الشؤم ففي ثلاث، في المرأة والدابة والدار. فما معنى هذا الحديث؟ المقصود بهذا الحديث والله تعالى أعلم أن هذه الأمور من الحاجات التي لا يستغني عنها الناس، إنسان يحتاج إلى بيت يسكنه وإلى يعني مركوب يركبه، سيارة يركبها أو نحو ذلك، وكذلك إلى زوجة يسكن إليها، فهذه من الأمور الضرورية التي لا يستغني الناس عنها. فلما كان كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون الضرر أحيانا من الخلطة بها، من مخالطتها، ونعرف أن بعض الأشياء تكون قبيحة وأيضا يتضرر الإنسان بمخالطتها، ومن ذلك أن الإنسان قد يتزوج زوجة فتكون هذه الزوجة شرسة الأخلاق، كريهة في منظرها وفي تعاملها وفي غير ذلك، فتكون شؤم على الزوج، أو يكون العكس، تتزوج امرأة زوجا ذا خلق سيء وسلوك غير جيد فيكون شؤما عليها. فليس هو الذي يعني ليس هو الذي أوجد الشؤم، لكن بمقارفته ومقارنته وملازمته، فإذا لازم الزوج زوجة يعني شرسة الطباع أو سيئة الخلق فإنها يكون شؤما عليه، والعكس بالعكس. وكذلك الدابة السيارة ونحوها قد يكون فيها شؤم، ونحن نشاهد هذا أحيانا، قد يشتري سيارة وتكون سببا في هلاكه وقد يموت بسببه، إذن أصبحت شؤما عليه بمقارفته، لا أنها هي الذي أوجدت الشؤم، لا، وإنما بمقارفته. وكذلك البيت قد يكون يسكنه ويكون فيه شؤما عليه، بمعنى أنه توالى عليه المحن والمصائب بمقارفته، يعني بمعنى أن الله جعل الشؤم في هذا البيت لمن سكنه، وقد يكون له جار مؤذن أو غير ذلك، المهم يكون فيه نوع من الشؤم، لا أنه هو الذي أوجد الشؤم. ويفسر هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك قال إما أن يحذيك أو تجد منه إيش؟ ريحا طيبة. طيب من أين جاءت الريحة الطيبة؟ ومن مجالسته، لو لم تجالسه ما جاءك ريح طيبة ولا أعطاك هدية طيب هدية، فإذا أنت استفدت من الجلوس وأصبح يعني جلوسك معه فيه خير. والثاني الجليس السوء قال إما أن يحذيك، إما إيش؟ إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، نافخ الكير، إذا جئت أنه قد تخرج وقد ثيابك أحرقها بالنار، لأنه يستخدم النار فيتطاير الشر على ثوبك فيحرقه، أو تجد منه ريحا كريهة لأن الدخان فيه ريحة قبيحة. فأنت تأثرت وأصبح لك شؤم بهذا. وكذلك هذه الأمور إذن ليست هذه من باب التشاؤم وإنما من باب ذكر الواقع. هذه من باب ذكر الواقع أن بعض الأشياء يعني مقارفتها ومساكنتها أو مجالستها أو ملازمتها يكون فيها شؤم. وكذلك الصديق قد يكون ملازمته فيه خير وقد يكون فيه شؤم، لكن يجب أن يعتقد المرء أن ذلك كله بقدر الله وليس لأحد في ذلك أثر. قال وزاد مسلم ولا نوء، النوء هو النجم بمعنى لا، النوء ليس له أثر في ما يحدث، وهذا سيأتي في باب مستقل. ولا غول، جاء في الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالآذان. الغيلان هي شياطين تظهر في الصحاري والبراري، شياطين تؤذي الناس وتخوفهم وتظهر على أشكال معينة، وقد تصدر أصواتا، وقد تكون في الليل وتظهر أنوارا معينة، فإذا أقبلت عليها ذهب النور. وقد جاء في الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، لا الشياطين ما تطيق الأذان. وهل الغول باقية؟ نعم. والمقصود هنا ادفعوا شر الغول بذكر الله ونعم والاستعانة بالله عز وجل. وقول لا غول أي بأنه لا يضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وله معنى أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قوله هنا ويعجبني الفأل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل، والفأل هو التوقع الحسن بمعنى أنه ينظر إلى الشيء أو يسمع الكلمة فيستحسنها ويقع في نفسه يعني ما يطيب نفسه. مثلا قد يخرج أحيانا إنسان يريد قضاء أمر فيسمع كلمة طيبة فيتفاءل أن هذه الحاجة ستقضى، هذا هو الفأل. يأتي شخص اسمه طيب وحسن فيتفاءل به، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل بالأسماء الطيبة، يتفاءل بالأسماء الطيبة. لكن هل يكون الفأل طيرة؟ نقول نعم. متى يكون طيرة؟ يكون إذا أمضاك، إذا أمضاك إلى عملك فهو طيرة. لكن إذا استحسنته ووجدت في نفسك الارتياح والطمأنينة دون أن يدفعك إلى عملك أو يمنعك فهو فأل، فهو فأل تتوقع الخير وتفعل الأسباب وتمضي. ولعل هناك مثال يعني يبين الفرق بين هذا، وقديما يقول بالمثال يتضح الحال. يعني لو أنك ركبت سيارتك مثلا أو معك سيارة وذهبت فأصابت فوافقت الإشارة الضوئية حمراء وأنت تريد أن تذهب إلى مكة، لبست الإحرام وركبت السيارة ومضيت، الإشارة الأولى وافقتها حمراء فوقع في نفسك كراهة، قد يكون هذا السفر فيه شيء، ثم مضيت إلى الثانية أيضا حمراء فزاد هذا الشيء في نفسك، الثالثة نفس القضية فزاد، الرابعة لما صارت حمراء رجعت قلت هذا سفر إيش مشؤوم، ولو كان مو مشؤوم ما وجدت هذه الإشارات كلها مقفلة، هذا يدل على أنه مشؤوم. هذا إيش سمى؟ هذا طيرة. طيب لو أنه وجدها كلها خضراء، الأولى خضراء فوقع في نفسه من السرور والفرح، والثانية والثالثة والرابعة فقال هذا يعني سفر مبارك فدفعه وأمضاه إلى في سفره، هذا إيش حكمه؟ هذا أيضا طيرة لأنه دفعه، لأن الطيرة ما أمضاك أو ردك. لكنه لو وجدها حمراء كلها لكنه وجد في نفسه شيء ومضى في طريقه، هل وقع في الطيرة؟ لا. ولو وجدها خضراء ووجد في نفسه يعني سرورا وفرحا واطمئنانا ومضى في طريقه هذا فأل، هذا يسمى إيش؟ فأل. فإذا الضابط في هذا ما أمضاك أو ردك، سواء كان من باب التفاؤل أو كان من باب إيش؟ التشاؤم. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل. استدل بعضهم على أن الفأل يطلق يدخل في الطيرة والطيرة تدخل بالفأل، لكنه ذكر هنا من باب يعني ذكر المعنى العام المعنى اللغوي. قال: ولا تردوا مسلما، هذا فيه التحذير، وأن المسلم لا يمكن أن يعتمد على هذه لا يمكن أصلا أن يعتمد على الأسباب، فكيف إذا كانت الأسباب أسباب وهمية، إذا كانت أسباب لا حقيقة لها، فإن هذا المسلم لا يمكن أن يعني ترده أو تمنعه أو تدفعه. قال: فإذا رأى أحدكم ما يكره، هذا يدل على أن الإنسان يقع في نفسه شيء قد لا يستطيع دفعه، وهذا يجد، لكن إيش يفعل؟ قال: فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فهذا أيضا من الأذكار التي يعني يدفع بها الطيرة أو التعلق بالطيرة. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، يعني حكم الطيرة شرك. وهل هي من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ الأصل أنها من الأصغر، لكن قد تكون أكبرا إذا ظن أن هذا المتطير به هو الذي ينفع ويضر بنفسه، هذا يكون شركا، لكن الغالب أنها شرك أصغر. قال: وما منا إلا، أي وما منا إلا ويجد في نفسه شيئا من الحرج أو شيئا من السرور والفرح إذا رأى شيئا أو سمع، ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذا حال المؤمن، أنه يعتمد على الله عز وجل ولا يعتمد على هذه الأسباب الوهمية. قال: ولي أحمد من حديث ابن عمر: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. يعني أنه يذكر التوحيد ويبين أنه موحد لله سبحانه، يقول: لا إله إلا الله، لا نافع إلا الله، ولا دافع، لا ينفع ولا يدفع الضر إلا الله، فيتوكل عليه. ولو من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك وردك. وهذا الضابط كما تقدم فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم. يعني يقصد الجمع بين الآيتين، الأولى فيها نفي والثانية فيها إثبات، وقد تقدم أن الأولى في إثبات القدر، والثانية النفي العدوى، الثالثة النفي الطيرة، الرابعة النفي الهامة، الخامسة النفي الصفرة، السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، السابعة تفسير الفأل، الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل، التاسعة ذكر ما يقول من وجده، العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. باب ما جاء في التنجيم. التنجيم مأخوذ من علم النجوم، وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم تأثير وعلم تسيير. علم التأثير هو أن ينظر في النجم ويعتقد أن النجم له أثر في الحياة الدنيا، يعني ينظر إلى علم التأثير أن ينظر إلى النجم ويستدل به على الأحداث التي ستقع سواء في المستقبل أو التي يعني تحصل لشخص معين، بمعنى أنه يعتقد أن للنجم أثر. ومنه قولهم: من ولد في نجم كذا فهو كذا وكذا، يعني سعيد أو شقي أو كذا، ومن ولد في نجم كذا فإن طبعه سيكون كذا وكذا، يعني يجعلون النجم له أثر. ومنه أن يقولون: إذا طلع النجم الفلاني فيعني حصل كذا وكذا، أو أحيانا يربطون يعني غلاء الأسعار أو رخصها أو غير ذلك بالنجم، فهذا كله من علم التأثير. كذلك أحيانا يربطون نزول الأمطار أو هبوب الرياح بالنجوم، وهذا كله من التنجيم المحرم، وهو نسبة هذه الأفعال إلى الله، إلى إلى إلى إلى النجم، نسبة هذه الأفعال إلى النجم. ونعرف أن هذه الأمور هي بيد الله عز وجل، وهو كفر، وهو نوع من أنواع الكفر التي تنافي التوحيد. وأما النوع الثاني فيسمى علم التسيير، وهو الاستدلال بسير النجوم على الأوقات. يعني مثلا عند المزارعين يقولون إذا طلع النجم الفلاني فإن الزرع الفلاني نبدأ نغرس الزرع الفلاني، هذا وقت الزرع الفلاني أو الغسل الوقت الفلاني، وإذا طلع النجم الفلاني بدأ قطف الثمر الفلاني، أو إذا طلع النجم الفلاني بدأ موسم المطر مثلا، إذا طلع النجم الفلاني توقف نجم توقف المطر مثلا، إذا طلع بدأ الحر أو البرد. يعني يستدلون بالنجوم على الأوقات وعلى الأزمنة وعلى مصالحهم الدنيوية. ومن ذلك قال الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فخلق الله سبحانه وتعالى هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء كما قال الله عز وجل إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح، فهذه النجوم هي زينة للسماء، وإذا خرجت في مكان مظلم تجد يعني الشيء العجيب إذا نظرت للسماء من كثرة النجوم وبهائها وجمالها، فهي زينة للسماء. والأمر الثاني أنها رجوم للشياطين، وهي الشهب التي ترسل على الشياطين الذين يهمون ويحاولون الصعود إلى السماء لاستراق السمع، فترسل عليهم فتحرقهم بإذن الله عز وجل. والأمر الثالث علامات يستدل بها الناس، يستدلون بها على القبلة ويستدلون بها على الأوقات وعلى الأزمنة، وهذا لا إشكال فيه، هذا يسمى علم التسيير، وهو علم معلوم يعرفه من يعرف النجم، فينظر إلى النجم ويعرف القبلة بالنظر إلى النجم ويعرف الجهات، هذا أمر معلوم. قال فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ، عبارة السلف كانت على هذا النحو، وقوله قد أخطأ بمعنى جانب الصواب وأضاع نصيبه وكلف ما لا علم له به، أضاع نصيبه من الدين، لأنه إذا اعتقد أن النجم هو المؤثر فهذا لا شك بأنه كفر. وقد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. نعم. وكره قتادة تعلم منازل القمر. منازل القمر، القمر له 28 منزلة، كل يوم يظهر في منزلة، وذلك كل يوم يختلف مطلعه ومغربه، وله 28 منزلة، وذلك نصف الثمان، ولذلك شرع لنا صيام أيام البيض، وأيام البيض هي 13 و14 و15، فلم يقل 14 و15 و16 لأن نصف 30 15. فلكن لما كان من المعلوم أن منازل القمر 28 أصبح نصف 28 14، فيكون يوما قبل 14 ويوما بعده، فهذه أيام البيض، وأيام البيض ربطت بالقمر، والقمر في هذه الأيام الثلاثة يكون مكتملا، يسمى أيام البيض بمعنى، أو يسمى ليالي البيض، لكن أحيانا يقال أيام البيض تجوزا، وإلا الأيام كلها بيضة إن الشمس تطلع، لكن يقصد بها الليالي، ليالي البيض، الليالي البيض، لكن يقال تجوزا أيام البيض. فالشاهد أن القمر له 28 منزلة. كانت العرب يعني تستدل بهذه المنازل على الأحداث، وتربط ما يحدث بالدنيا من الأحداث بهذه المنازل. فهذا الذي يقول عنه لم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد، يعني تعلم المنازل لأجل الاستدلال بها من علم التسيير. وأيضا الأول من علم التسيير قد يكون من علم التسيير، فإذا كان من علم التسيير فلماذا ابن عيينة لم يرخص فيه؟ لأنه من باب سد الذرائع، وهذا أيضا من ورع السلف، وإلا من المعلوم أن علم التسيير قد ذكر في كلام الله عز وجل وبين دلالته، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، بل الدين والركن الثاني اللي هو الصلاة من أعظم أركان الإسلام ربطت أوقاتها بالشمس، فإذا طلع الصبح أو الفجر الصادق بما طلع ضوء الشمس هنا بدأ بدأ وقت الفجر، كذلك إذا زالت الشمس بدأ وقت الظهر، وهكذا. فهي مربوطة بحركة الشمس، والشمس نوع من النجوم. فإذن علم التسيير حتى ورد في الاستدلال بالنجوم على الأوقات الشرعية، بل حتى الهلال يستدل به على الأزمنة التعبدية. دخول الشهر مربوط مع صيام مثلا عاشوراء، صيام رمضان، الحج، كلها مربوطة بالقمر. قال عن أبي موسى: ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه في مسائل. نعم، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر. طبعا قوله لا يدخلون الجنة بمعنى هذا من أيضا من أحاديث الوعيد، لأن مدمن الخمر قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر بذلك، فدل هذا على أن مدمن الخمر متوعد بالعقوبة الشديدة وقد يمكث في النار. وكذلك قوله ثلاثة يدخلون الجنة مدمن خمر، مقصود بمدمن الخمر مداوم على شربه، ومصدق بالسحر. أما المصدق بالسحر فهذا لا شك أنه لا خلاق له عند الله، لأن تصديق السحرة كفر. وقاطع الرحم أيضا هذه كبيرة من كبائر الذنوب، وقاطع الرحم قد متوعد بالعذاب، لكن هل هو يكفر بذلك؟ لا، لا يكفر، لأن هذه كبيرة من كبائر الذنوب. والشاهد من الحديث قوله هو مصدق بالسحر، لأن المؤلف رحمه الله تقدم معنا في الباب قال أنواع السحر، فإذا ذكر السحر فهو داخل تحت علم الغيب، والتنجيم أيضا داخل تحت علم الغيب، فدل هذا على أن التنجيم نوع من أنواع الأنواع المحرمة أو الشركية، بل هو كفر. نعم. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. وذكر الخلاف يدل على كما قلنا على ورع السرف، لكنه يعني يجوز تعلم منازل القمر للاستدلال لا لعلم التأثير. نعم. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال طيب هنا قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء بمعنى طلب السقيا، طلب نزول المطر. والنجوم بالأنواع هي النجوم، والمقصود أنه ينظر إلى النجم ويستدل بها على نزول المطر، أو أنه ينسب نزول المطر إلى النجم، يقول إذا طلع النجم كذا نزل المطر، أو يقول مطرنا بنوء كذا، يعني ينسب نزول الأمطار إلى النجوم. ومن المعلوم أن النجوم كما تقدم علامات، ولذلك إذا ظهر النجم الفلاني نعرف أن الوقت وقت نزول المطر نزل قدم. فهذا المعنى. والأنواء جمع نوء، وسمي نوءا لأنه إذا ظهر في المشرق غرب، أو إذا غرب في المغرب ظهر مقابله في المشرق، هذه تسمى أنواء وهي النجوم. نعم. قال: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هنا وجد دلالة ظاهر، وهو أن المطر رزق من الأرزاق التي كفل الله عز وجل بها لعباده. والمحظور هنا قال: أنكم تكذبون، بمعنى تنسبونها إلى غير منزلها، فتقولون مطرنا بنوء كذا، فدل هذا على ذم هذا الفعل. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. أحيانا يقال أربع، أحيانا سبع، والمقصود أحيانا ذكر هذه الأربعة وليس للحصر. قوله أربع في أمتي من أمر الجاهلية، نسبه إلى الجاهلية ونسبته إلى الجاهلية يدل على التحريم. لماذا؟ لأن أمر الجاهلية محرم وفعل الجاهلية مأمورين بمخالفته فهو محرم. قال لا يتركونهن، المقصود أنه لا يمكن أن تخلو الأمة بمجموعها منه زمانا ومكانا، وليس المقصود أن الأمة جميعها لا تتركها، لكنها موجودة في الأمة في كل زمان ومكان. الأولى قال الفخر بالأنساب بالأحساب، يعني الإنسان يتعاظم على الناس ويذكر مآثره، وأنا فلان ابن فلان ابن فلان وأنا السيد الفلان، وكأنه يفتخر عليهم بنسبه. والطعن بالأنساب، يطعن في أنساب الآخرين، هذا فلان فيه كذا وكذا، هذا لمز الأنساب، وهي من أعمال الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يتفاخرون بأنسابهم. طيب نسبك أنت، هل لك دور في أنك جعلك الله فلان ابن فلان؟ سلك دور، إذن ليس لك فخر في أنك ابنه أو لا. بل إن مثلا أبناء بعض الأنبياء كانوا كفارا، نوح عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يهدي ابنه، ابنه كافر، فهل ذاك نفعه؟ ما نفعه نسبه، ما نفعه نسبه. وكذلك الطعن في الأنساب، لا يجوز الطعن في الأنساب، الأنساب هي شيء قدره الله سبحانه وتعالى على بني آدم، فالذي جعل نسب هذا هو كذا وكذا ليس هو، كما أنه لو ذم خلقته، لذلك بعض الناس قد يلعن خلقة الإنسان وشكله ويقبح وجهه. طيب ما الذي خلق الوجه؟ من الذي خلقه؟ هل أنت ولا هو؟ الله. فيرجع ذم هذا إلى ذم خالقه، ولا ينبغي مثل هذا. والاستسقاء بالنجوم، هذا الشاهد، الاستسقاء بالنجم بمعنى طلب السقيا أو نسبة المطر إلى النجوم. والنياحة معروفة، النائحة، النياحة من هو رفع الصوت بالندب، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. وقال النياحة أو النائحة أن هذا كان كثيرا عند العرب، بل كانوا يستأجرون النائحة لتنوح على الميت، وبعض في بعض بلدان المسلمين يستأجرون النائحة أيضا تندب الميت، وهذه من أعمال الجاهلية. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من السرابيل، هي الثياب والقمص، أي عليها ثياب، عليها قميص من قطران، القطران يعني هو القار اللي هو اللي يسمى بالعامية الزفت، يعني هذا الذي يوضع في الشوارع الذي يؤخذ من البترول الأسود، الإزفلت يسمى هذا، إذا سخن فإن حرارته تستمر، فيعني يصب عليه من قطع درع، يكون عليها سربال قميص من هذا القطران. قال ودرع من جرب، الدرع الذي يوضع على الصدر من جرب، وهذا كله من باب تحريم والتحذير من النياحة. نعم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح بالهديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. نعم. قوله بالكوكب عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا، أي صلى بنا رسول الله، صلى لنا بمعنى صلى بنا، فحروف الجر يعني تتعاقب. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، الحديبية معروفة على إثر سماء، أي بعد سقوط المطر، كانت من الليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس، يعني لما انتهى من صلاته استدار وجعل وجهه قبل المصلين، وهذه سنة مشروعة، وبعض الناس أحيانا يؤم الناس ويستمر معطيهم ظهره لا يلتفت إليهم، والسنة أن يلتفت إليهم بكليته، يجعل ظهره إلى القبلة ووجهه إليهم، وهذا من باب الأدب. وبعضهم لا، ما يجعل ظهره جهة القبلة، يجعل ظهره جهة، وهذا خلاف السنة. وقال: فلما انصرف من صلاته أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح، أي أن الله قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، لأنه نسب نزول المطر إلى الله عز وجل لا إلى الكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوع كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قوله كافر بي هنا، هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر؟ الأصل أنه كفر أصغر. لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون أن الكوكب هو الذي ينزل مطر، وإنما كانوا يعتقدون أنه سبب، لكنهم يتعلقون بالسبب ويغفلون عن المسبب. وهذه قاعدة في الشرك الأصغر، أن التعلق بالسبب والغفلة عن المسبب نوع من أنواع الشرك. التعلق بالسبب مع الغفلة عن المسبب نوع من أنواع الشرك. كما أن قاعدة أخرى: الاعتماد على السبب مع الغفلة عن المسبب أيضا نوع من أنواع الشرك. الاعتماد على السبب مع الغفلة عن المسبب نوع من أنواع الشرك، هاتان قاعدتان في الشرك الأصغر. فهذا كونه نسب هذا السبب إلى غير الله عز وجل، إذن هو شرك أصغر. لكن هل يكون شركا أكبر؟ نعم، يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن النجم هو الذي ينزل المطر، فهذا شرك أكبر. لكن الغالب أنهم لا يقصدون هذا، ولذلك هو من الشرك الأصغر. نعم. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية، فلا فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تكذبون. هنا قوله قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. المؤمن ينبغي أن يتحرز حتى في ألفاظه من الكلام الذي لا ينبغي، وخصوصا في جناب الله عز وجل، لأنه يخشى أحيانا يتكلم بكلام يعني يؤاخذ به. فقوله لقد صدق نوء كذا وكذا ما ينبغي. إذا أردت أن تخبر أنه وقع في وقته، وقت المطر ووقت طلوع هذا النجم، قل نعم نزل المطر في وقته عندما طلع النجم، تقول صدق أنه لا يصدق ولا يكذب وليس له تصرف، وإنما هو مدبر. لقد نعم. ثم قرأ قول الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. يعني أنهم يكذبون بالقرآن، أو أنهم يكذبون بك لأنك جئت بكتاب الله سبحانه. ثم وصف القرآن بأنه كتاب مكنون، مكنون بمعنى محفوظ، وقد حفظه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، أو قد يراد هنا بالكتاب اللوح المحفوظ، وقد يراد بها الصحف التي في أيدي الملائكة، وقد يراد بها القرآن. لا يمسه، أي لا يمس المصحف إلا المطهرون، أو أنه لا يمسه الكتاب المكنون إلا المطهرون. والمطهرون هنا قال المطهرون ولم يقل المتطهرين، لذلك الاستدلال بهذه الآية على وجوب الوضوء عند قراءة المصحف وعند مس المصحف فيها ضعف، فيها ضعف. وهذا الدليل هو الذي استدل به من قال إنه إيش، إن قراءة القرآن لا بد وأن يعني يتوضأ. نعم، إذا كان الإنسان يعني متوضئا عند قراءة كلام الله فهذا أكمل وأحسن، وينبغي أن يكون على طهارة، لكن كونه واجب طبعا أهل العلم اختلفوا في ذلك. قال: تنزيل من رب العالمين، أي القرآن نزل من رب العالمين. في هذا الحديث أنتم مدهنون إلى آخر الآيات. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربعة التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر في بعضها مثل الاستسقاء، يعني قال الاستسقاء والطعن في النياحة، هذا المقصود بالكفر، والاستسقاء بالأنواع. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع. السابع التفطن للكفر في هذا الموضع. الثامن التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستسقاء عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. العاشرة وعيد النائحة. باب قول الله تعالى يسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير وجعلنا هداة مهتدين يقولون بالحق ويعدلون ولعلنا بإذن الله غد نختم الكتاب بإذن الله.